الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى في السر والعلن والغيب والشهادة، وأكثروا من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله. ثم اعلموا رحمكم الله أن لشهر رمضان الكريم، شهر الصيام والقيام، خصوصية بالقرآن، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم هدى للناس. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأخبر سبحانه بخصوصية شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، بل لقد ورد في الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تتنزل فيه على الأنبياء. ففي المسند للإمام أحمد والمعجم الكبير للطبراني من حديث واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاثة عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وإسناده لا بأس به، وله شواهد يتقوى بها. فهذا الحديث عباد الله يدل على أن شهر رمضان هو الشهر الذي كانت تنزل فيه الكتب الإلهية على الرسل عليهم الصلاة والسلام، إلا أنها كانت تنزل على النبي الذي أنزلت عليه تنزل عليه جملة واحدة. وأما القرآن الكريم فلمزيد شرفه وعظيم فضله وجلالة مكانته، فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فدلت هذه الآيات الثلاث على أن القرآن الكريم أنزل في ليلة واحدة توصف بأنها ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي من ليالي شهر رمضان المبارك. ثم بعد ذلك نزل مفرقا على مواقع النجوم يتلو بعضه بعضا بحسب الوقائع والأحداث. هكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من غير وجه. فروى الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله

أجود بالخير أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وهذا أمر يشرع لكل من أراد أن يزيد في القراءة ويطيل، وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء. وكذلك من صلى بجماعة يرضون بإطالته، وأما سوى ذلك فالمشروع التخفيف. قال الإمام أحمد لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان، قال: هؤلاء قوم ضعفاء، اقرأ خمسا ستا سبعا. قال: فقرأت فختمت ليلة 27. فأرشده رحمه الله إلى أن يراعي حال المأمومين فلا يشق عليهم. وكان السلف رحمهم الله يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها، وتزيد عنايتهم به في هذا الشهر العظيم. فكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن في كل ليلتين من رمضان، وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر يختمه في كل ثلاث. وكان قتادة يختم في كل سبع دائما، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر كل ليلة. وكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك النوافل وأقبل على قراءة القرآن. والآثار عنهم في هذا المعنى كثيرة. رزقنا الله وإياكم حسن اتباعهم والسير على آثارهم، ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، إن العناية بالقرآن قراءة وحفظا، تعلما وتعليما، مدارسة ومذاكرة، تدبرا وتفهما، عناية وتطبيقا، دعما ومساندة، إن ذلك كله لمن سمات الأخيار وعلامات الأبرار. وكلما ازدادت الأمة وازداد المسلمون تمسكا بكتاب الله وعناية به ومحافظة عليه تعلما وتعليما، زادت فيهم الخيرية ونما فيهم الفضل وكثر فيهم الخير. روى البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالخيرية عباد الله مرتبطة بالقرآن، فكلما ازدادت الأمة تمسكا بالقرآن قراءة وحفظا تلاوة وتدبرا عملا وتطبيقا زاد الخير فيهم ونمى الفضل وعظم النبل بحسب تمسكهم بكتاب الله جل وعلا. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقل. عباد الله، إن شأن القرآن عظيم ومكانته عالية، فهو سبيل عز الأمة وأساس سعادتها وطريق فوزها وفلاحها في الدنيا والآخرة. فالواجب علينا عباد الله أن تعظم عنايتنا بالقرآن وأن يزداد اهتمامنا به، ولا سيما وأننا نعيش شهر القرآن، شهر رمضان المبارك. عباد الله، وإن من العناية بالقرآن دعم الجمعيات الخيرية ودور الخير وحلق القرآن التي أسست وأقيمت لتعليم القرآن، فالإنفاق في هذا المجال وبذل المال في هذا الطريق من علامات الخير ومن أمارات الصلاح ومن الأمور التي ندبت إليها الشريعة وحث عليها الإسلام. فالواجب على أهل اليسار ومن من الله عز وجل عليهم بالمال أن تجود أنفسهم بالخير، ولا سيما بدعم كتاب الله ودعم نشره وتعليمه ودعم حفظه وتلاوته، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للاستمساك بالقرآن والمحافظة عليه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلوا وسلموا رحمكم الله على إمام المرسلين وقدوة الموحدين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله، كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الحث من الإكثار من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة ويومها، فأكثروا في هذا اليوم من الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وأبي الصبطين علي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبأنك أنت الله الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما أن تجعل شهر رمضان شهر عز للمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز أهل دينك وانصرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وأعنه على البر والتقوى، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رأفة ورحمة على عبادك المؤمنين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا اللهم في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا عبادك، بنو عبادك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ووفقنا فيه لكل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نتوسل إليك، ونسألك بأسمائك الحسنى أن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا. اللهم إنك أفضل من سئل، وأفضل من أعطى. اللهم إنك أنت الرحيم بعبادك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جد علينا من فضلك وكرمك وإحسانك، يا جواد يا كريم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم هذه أيدينا إليك مدت، ودعواتنا إليك رفعت، وأنت يا ذا الجلال والإكرام القائل في كتابك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم دعوناك فأجب يا حي يا قيوم. اللهم تقبل دعاءنا، واغفر توبة، واغفر ذنوبنا، وتقبل توبتنا، وأعطنا وحقق لنا رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.